أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وَالْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ

فأقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونوا من المشركين منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة إلى السماء إِلَّا بسم الله وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ

وَلَقَدْ